تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. وإياك. يا شيخ لو سمحت في سؤال عند أقول لحضرتك بخصوص المسجد اللي فوقه ستن شقق في مكان مزدحم بالسكان وما في يعني هو ده يمكن الحال يعني المنطقة اللي هو فيه يعني المسجد تبعد شوية وبعدين واحد بنى مسجد فيه وبنى فوق المسجد شقق يعني ليه هو ولأولاده وكده يعني وعلى الرغم من ان دورة المياه بتاعت الشقق اللي فوق بعيدة عن المسجد يعني فطبعا يعني الحمد لله هم بيصلوا فيها عادي يعني وكل حاجة بس يعني في بعض من الأخوة أفتوا قالوا إنه ما يجوز الصلاة فيه على الرغم إن هو مصلى يعني فقط مش مسجد يعني يقوم فيه الجمعة وكده يعني فما حكم الإسلام في هذا يعني؟ لا حرج في هذا. نعم؟ لا حرج في هذا. إذا كان قد أسس على هذا الوضع. لا هو مؤسس وقبل اتجاه القبلة يعني قبلة رسمي يعني ما فيها شيء بس هو بعض الإخوان يقولوا إنه يعني ما يجوز إن يعني البناء فوق المسجد يعني وكده على الرغم من الحمد لله بكون مزدحم بالمصلين وكده يعني. شيخ بارك الله فيك. إن كان الذي أسس هذا. نعم. إذا كان الذي أسس هذا. أسسه من الأول. مسجد وفوقه بناء. فلا بأس. الله يجزيك خير يا شيخ. أما إذا كان قد أسس المسجد أولا. فإنه لا يجوز أن يبني عليه شيء. لا هو اسس وبنى فوقه يعني على طول يعني هذا الفكره فيعني هل يعني الوضع يستمر كما هو ولا الحكم يعني الشرعي في هذا يستمر ما دام من اول ما دام من اول ونيته ان هذا مسجد وما فوقه متجر فلا حرج لانه هو ما يدري يعني ان هذا البناء على المسجد لا يجوز او واحد يعني فقال لك دي منطقه ولازم على الاقل بس يرغم الاطفال والناس للصلاه فيه يعني بارك الله فيك الله يجزيك خير يا شيخ. إذا كان من نيته أصلاً أن يبني هذا البناء. فله مسجد وأعلاه مفتجر. فلا حرج. الله يجزيك خير. أما إذا بنى المسجد أولاً. وليس من نيته أن يبني فوقه شيئاً. فلا يجوز إحتياج شيء فوقه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.